لكي لا يقع في البدعة والاعتزال عن الجماعة، فهل له ذلك؟ لا، البيت ليس محلا للاعتكاف، الاعتكاف في المساجد، إذا أراد أن يعتكف ليلة يجيب المسجد، يبيت في المسجد من العشاء إلى الفجر مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس ما يسمونه بالمطر الصناعي أو التلقيح الصناعي للسحب، فما القول في ذلك وفقكم الله؟ وهل هذا واقع؟ هل هذا واقع أنهم يلقحون؟ الله هو الذي يلقح السحاب وأرسل الرياح لواقحة، الله هو الذي ينشئ السحاب ويلقحه ويسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمنع، هذا كله بتدبير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكرار الحج فيه أجر عظيم لمن يستطيع ذلك، وأنا يا فضيلة الشيخ أعرف أناسا يحجون بشكل دائم ومتكرر على الرغم من عدم التصريح لهم، فهل لي أن أنكر عليهم ذلك أم أتركهم على ما هم عليه؟ أنت ما عليك منهم، هذا أمرهم إلى الدولة، الدولة هي اللي تتابعهم وتنظم عليهم وتجري عليهم النظام، أما أنت اتركهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصوم في رجب إذا حصل له سلامة قريب أو غيره 10 أيام مثلا، من نذر أن يصوم في رجب إذا حصل له سلامة قريب، ما يجوز نذر الصيام من رجب، ما يجوز نذر الصيام من رجب لأنه بدعة، تخصيص رجب بدعة. نعم. وهل يحول الصيام إلى شهر آخر؟ لا، لكن بعض العلماء يقول كفر كفارة يمين، إذا نذر نذرا لا يجوز فلا يفعله ولكن يكفر كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمرة هل هي واجبة؟ فيها خلاف بين العلماء، والمذهب أنها واجبة. نعم، المذهب أنها واجبة في العمر مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال وأن تحج وتعتمر، وأمر، وفي رواية أنه أمر الذي حج عن أبيه قال حج عن أبيك واعتمر، الصحيح أنها واجبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفسد اعتكافه فهل يلزمه شيء؟ إن كان نذرا فيلزمه كفارة يمين، وإن كان ليس نذرا فإنه يبطل ولا أجر له فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان مسجده لا يصلى فيه الجمعة؟ لا بد من هذا، لأن صلاة الجمعة ما تتكرر، الأسبوع مرة، فيخرج، يجب عليه الخروج ويصلي الجمعة مع المسلمين. نعم. يقول للمعتكف أن يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح أو القيام مع إمام آخر؟ لا، هذا لا، صلي التراويح مع إمام المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه. إذا كان لا يزور المريض ولا يشيع الجنازة وهما سنتان مؤكدتان، كيف يروح يدور الأصوات الجميلة؟ نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.